بس لما شفت الكتاب قلت والله رهيب المواضيع اللي يتكلم عنها، خصوصا انه اصلا يعني انا قاعد امشي على نسق في مقال في الوثائقيات، فودي كل وثائقي يكون يعني مختص بمجال معين. مخاطر النووي كان عن الطاقه ومعضله الطاقه بشكل عام، حرب الكولا كان عن التسويق، فحلو انه يكون في وثائقي عن الابتكارات وعن الشركات بشكل عام. الوثائقي الجاي حيكون عن الافيشن الطيران، وانا اقول انه شيء مره متحمس له، واعتقد انه بيكون فعلا فعلا هو افضل فيديو لي، وهذا اللي انا ابغاه. انا الفتره الاخيره صرت كذا كل ما اوصل لفيديو اقول خلاص بحاول اتجاوز حدودي اكثر المقطع الجاي، فمتحمس مره. متى الموعد؟ يعني حيكون يضحك لو ينزل ناني ما شوف لا ما ادري الصراحه متى بينزل، بس المفروض انه ينزل، المفروض الخطه انه بعد 3 شهور من الحين. المشكله انه انت كل مره تحاول تتجاوز حدودك ما راح تعرف قد ايش الموضوع ياخذ ايه. فانا مره صعب اني اعرف، قاعد احاول اشتغل اسرع، ويمكن هذه اكثر فتره نشيط فيها للامانه، وبالاوريدي يعني حطيت البلانز وحطيت بعض المشاهد كيف تتصور، حطيت الامور الاساسيه تيم خلصته. مره متحمس له هذا الفيديو بالذات، جدا جدا متحمس له، مقتنع مره بالمشروع، الفكره مره رهيبه. ومن المواضيع انا احب مره امسك موضوع احس الناس مهي فهمته كويس او تعتقد انها فهمته، واوريهم جوانب جديده منه. هو موضوع مثال، اتوقع مخاطر النووي حاولت قدر المستطاع اني ابين فعلا جانب الطاقه النوويه كيف قاعد ياثر في حياتنا اليوم، وبرضو نفس الشيء سويته مع اهلنا احنا وحدنا، انه انت كيف انه ليش في نظريات مؤامره كثير على موضوع الفضائيين، وليش الموضوع منتشر، وكيف بدا، وايش هو الحقائق، وايش هي النظريات، لانه تعرف زي هذا المواضيع انتشر فيها. فحلو انك تاخذ ذي الامور وتوضحها اكثر للناس باكثر طريقه ممكنه. فالافيشن الطيران موضوع جدا مثير للاهتمام، له تطورات كبيره، وفكره انه الانسان وصل لهذا الابتكار او هذا الاختراع جنونيه جدا، جنونيه جدا. قلت لك انا قلت هذا المعلومه قبل، انك انت تاخذ ما ادري كم طن ترفعهم في السماء بسرعة 800 كيلو، أسرع من أي مخلوق موجود. شيء مجنون، شيء مجنون. إحنا لأننا ولدنا وهي موجودة، وهي موجودة، فمحنا محنا مستوعبين قد إيش هذا الشيء ثوري، جنون. أنت لو قد شفت طيارة قد إيش، لما أوريك هذه الطيارة قد إيش كتلتها، وعبيها 200-300 نسمة وأرفعها فوق وأطيرها 800، كيف وصلنا هنا، كيف وصلنا هنا. فمرة حلو إنك تتكلم عن هذا السياق كامل عن التطورات، لأنه صارت تطورات كثير. فأعتقد أنه من وجهة نظري بيكون وثائقي جدا جدا جدا جدا ممتاز، بحاول قدر المستطاع أني أوضح في كل شيء. المهم وأنا قاعد أشتغل الحين على وثائق الطيران، جتني فكرة، قلت هذا الموضوع نفسي سولف عنه في البودكاست، اللي هي مهمة البحث والكتابة دائما في أي بودكاست، دائما أوصل لمواضيع أحس أنها مثيرة للاهتمام بس ما لها مكان بالوثائقي. فأقرر أني أتخلص منها وأكون شيء من غبي. بعض الأشياء ندمت أني تخلصت منها الصراحة يعني، وبعض الأشياء أحس أنه أفضل أنك يعني تتجاوزها خلاص، تختصر قدر المستطاع، خصوصا أن أنت عندك أنت اليوتيوب فورمات يفرق كثير عن باقي المنصات. اليوتيوب أنت عندك الاتنشن سبام الشخص لازم تكون ماسكه، اليوتيوب يراقب هذه الخوارزميات، انه الشخص قديش قاعد يتابع مقطعك، فتحاول يفرق كل شيء قاعد تحطه يفرق. يا سلام، تحاول قدر المستطاع تخلي كل حاجه مرسومه صح، انه المتابع يتابع يشغل الفيديو ما ينتبه انه الفيديو اصلا شغال الا لما ينتهي، فتحاول تمسك تركيز المتابع، وهذا الشيء ما تديك تسويه الا من خلال انك تسوي قصه متماسكه. حلو. فواحده من الاشياء اللي تخلصت منها واحس اني ندمان كانت في هل نحن وحدنا، الوثائقي هذاك، ما ادري انت بتسميه وثائقي، لانه معظم الابتكار ما اسميه وثائقي، اسميه فيديو اس اكس، حتى ما انا كاتب وثائقي. هل نحن وحدنا احس شوي يميل لوثائقي. عموما كان في واحده من المواضيع كانت تعتبر نظريه مؤامره، وانا يعني حاولت قدر المستطاع اني اشيل كل نظريات المؤامره. أيوة. اي واحد يقول لك انا نمت وجاني الفضائي صورت في البرازيل، ما ادري واخذني الفضائي وعلمني، ما اقدر اخذ تصريح من شخص وله حتى جهه رسمية عشان أخذ التصريح ذا وأحطه بالوثائقي. وأعتقد هذول هم الأشخاص اللي قاعدين يخلون نظريات المؤامرة الفضائيين تعتبر شيء غبي. مع أنه اليوم قاعد تطلع الحكومات وقاعد تطلع جهات رسمية كتير يقول لك إنه قبل الفعل في أجسام غريبة قاعد تطير، هذه جهات رسمية قاعد تصير